العقيدة العقيدة إذا ثبتت العقيدة في قلوبنا فإننا سنحقق العبادة لربنا سبحانه وتعالى. هذه العقيدة ينبغي أن تعلمها لولدك، ينبغي أن تعلمها لزوجك. قل لها الله يسمعك، الله يراك، الله محيط بك، حتى ينشأ الطفل على مراقبة الله سبحانه وتعالى. فإذا هم بمعصية يتذكر أن الله يسمع، أن الله يراه، أن الله محيط به، فلا يعصي الله سبحانه وتعالى. وإذا هم بتقصير في طاعة يتذكر أن الله يسمع، أن الله يراه، أن الله محيط به، فينشأ في عبادة ربه سبحانه وتعالى.